لحالها وجمالها ولحسبها ولدينها. فاظهر لله في الدين فلن يسوداك. فيلتمس الصالحات وهكذا فتوات اولياءهم يلتمسون الصالحين والرجال. ليس الذين من حد وجد من الكفرات من فارس الطيارات من اصحاب الخلوع والتكفيرون من المهجرين فجاتهم الله فعلهم. فالنعيم المراه واولياءها ان يكون محمد من فلان بن فلان او انه من وظيفه او انه فاجر او انه عند زوجه. ليس هذا هو الوزان. الوزان ان يختار الرجل الصالح حتى ليس له فقيرا تخرج منه نحو الفجر. كما قال عز وجل: لا انفح لا يعنيكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله نحو الفجر. الحديث الصحيح ثلاثه حتى على عينهم وصل من المفضل من جميع الأفاف المفضل من الأفاف يعينك الله. ولا يستبان ولا يتفرد ولا يستغفر أن أجل هم باعها وتغلد سوف يعينك الله وسوف يطلعين. كما قال الله فصلى ما أخذ أن يرى الناس يريد أباءها أبا يفعل وأخذها يريد أسلاف عاصفة الله حرده بحاله الصحيح. فالواجب على الشباب المتزوج فلا يتعلم بالدراسة أو بغير الدراسة أو بأنه ثم الله أو بأنه بحاجة إلى إجابة الله وإجابة كذا وإجابة كذا إلى الباطلة تحول بينه وبين الزواج ويبقى في معصية النساء ومغاضاة النساء أو يطعم فساحب إلا ما دخل ربك. فهكذا الفتاة تحتج بالدراسة أو بالتزويف أو بكذا أو كذا ثم تقع في مسائل وضرايا لن تصير فجر رأسها وفجر سمعتها وفجر سمعتها. فالواجب على الجميع التعاون على هذا الامر، التعاون على بذل التقوى وفوز الشباب وفوز الفتيات. فلو كان الزوج ليس عنده الا واحده او كان عنده اثنتان او ثلاث لا مانع ان ذلك ان تكون خالفه ان تكون حاميه ان تكون رابعه. لان الزوج يتقوى الله ويحميه هذا مبادئه. فليكن ما قال ابن حاجب في تفسير قوله تعالى: ولن تستطيعوا ان تعدلوا النساء الحاسدين فلا تموتوا يومين حتى يغفر لكم محمد. اصحاب الهوى تتعلق ما بها في مع التعدد بحذاهم وتحريفه وشرع الموانع. فالذي لا يستطيع فلا يتعلق بقريب. تقول عفى الله عنها كان في نفس عليه الصلاه والسلام ويعدل ويقول: اللهم على قصدي فيما عنده فلا تروني فيما صلت ولا حيك. مع انه دخل بئرها الا غير بئر العدل فله ان يقدم ويؤخر. وقوله تعالى: صدق من تسالون فيه فلم تشاء الآية. ولكنه مع هذا وعد عليه الصلاة والسلام، وعد بينهن في كل شيء يستطيع. لكن الحب حب القلوب ونوم القلوب ولا يفاق على هذا من الشهوة ودواعيها في يمن الله لا يمت في الزوج. فنحو ان يحبها هي افضل تترك طاقه خلاف ذلك ويتوكل على هذا ان يجامعها افضل وان يقبلها افضل وان ينافى بها افضل. هل يحاب عليه؟ ولهذا قال: فلا تمن كل يوم كل الليل ان بعد الليل وهي لا يستطيع صلاة الليل فهو عن احد فيه لانه هو العبد. ثم عليه بعد ذلك ان الزوج ان يتحرى تقوى الله في كل شيء حتى لا يقع ان تقع مشاكل بين النساء. فهو عدل واتقى الله في كلامه وقصده وتحدث فيه ولا حصل الطاقه يسر الله حيله وخذ حيله واصلح الله الحال حيله كما ترى الاحياء قبل وحديثا. أما إذا غال وجار فإنه سيطر عليه جزاء نفر. لكن متى عدل وتحرى الخليل فإن الله يهديه ويعينه عليه. ثم إذا حصل إسلام عالجه بحكمة وكلام الطيب حتى يطول الإسلام وتهدأ الأمور. وهذا الدنيا دار المشاكل دار الابتلاء والامتحان. فلا يستنكر أن يكون هناك مشكلة سواء التعدد أو بأسباب أخرى. المشاكل لا تنتهي والدنيا دار الابتلاء والامتحان. ليس الدار النعيم ولا دار السرور ولكنها دار الاخبار والاحزان والمحن والجفاوي. واشد الله في بلاد الرسل عليه الصلاه والسلام: ثم الصالح ثم الانفل وخل انفل. فالتعدد للنساء فيه مصالح ثم وخفيا. فلا تجعل الناس يمضي عن ذلك اما لقله ماله واما حيث من زوجته وخلقه لسانها وصوتها واما لاسباب اخرى. فان استطاع ذلك وتيسر له ذلك حتى يحسنه المسلمين حتى يؤثى خطوات كثيرة فهذا خير الحمد لله. وإذا تيسر فلا حرج. خاطر الشباب اتقوا الله في مجال الجواب

على فتناسل وحمل الزواج وعلى أوليائهم يفجعهم على الزواج ويزحيهم على الزواج وعلى من لم تسهوا لرأة ولم يستمعوا السلطان وفتح ذلك حتى يحصل الزمن خير ويخذ كثير ولقد يجب التعدد فتبعد بأمره التعدد يجب لكن عنده رأسه لا تعيش يجب عليه التعدد ويستطع ذلك. إذا كان عبد التوجيح يجب الصواب في هذه السنة إذا قال قائل أن الإسلام عندما أباح تعدد الزوجات فهذا أمر يكون في صالح الرجل من ناحية إحسانه غير ذلك ولكن هل للمرأة استفادة من تعدد الزوجات؟ فيها ثواب كثيرة على ثواب إذا كان النساء كثيرون وفي في كثرة النساء وفي آخر الزمان يخرج الله من حيث الجنة كل من راح بكثرة النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا تقل نصف ساعة حتى يقل العلم ويلهى الجهل ويشفى الزنا ويشفى بالخمر ويشفى ان يدخل النساء حتى يكون الخمس في امرأة تنقل له واحد ومن يحدث مع عبد الله فهذا وجد اثره شربة الخمور في غالب الدنيا وخشى الزنا في غالب الدنيا تقل العلم في الدنيا وغلب الجهل في الدنيا وخشى النساء الان هنا بلغنا كثر نصيفا جدا ان يقول الخمس الله ان يقل له واحد فسيقع فهو يأتي سنة على النبي عليه الصلاة والسلام وبلغني أنه يقع في أيام حرب العمر نحوه شهر القتلاء بين المتقاتلين من الدول الخبيثة وحصل من كثرة النساء في بعض الدول ما يكون من خمس الله بقبل الله أو يكثر من خمس الله نسأل الله يقع في المستقبل أيضا. هل يجوز للرجل أن يتحرك رجل أن يهزم هذا بيانا أقول السائل إذا كان الصلاة أنا حتى في البيت أو أصب ناس على طرف البيت وعند رجل واحدة ثم تزوج ثانية وهذا الغاية مع الطلاق ألا تنتفع المرأة من ذلك لأنها إذا لقيت عند الزوج مريضة أو تحيض أو ست عليه بقاء فلا سحابها أو تنفق ثم صنع نحو ذلك قد يصبح غير طلاقه يقول له حين عن الطلاق طلقها حتى ينفعها على يسعى تنجم له أو تعفه أو يكفر الزوج أو أسمع ذلك فهو تستفيد تصير المرأة والزوجة الثانية حتى ترجع عند زوجها وحتى تعينها أولا على يوظيفها في البيت قد يكون عندها مال كثيرة فتعينها في البيت أو البيت الثاني فتستريح يوما طويلا في بيتها تفهم شؤونها وهكذا لو كانت رايحة ورابعة قد يخرج هذا خير منها كثير خير من الطلاق وخير من النزاع بينها وبين زوجها دائما والزع بينها وبين زوجها دائما فإذا صار مع حيثها تستفي الأمور وتسع أبان الزوج وانتظمت حاله كان عندها يوم وليلة عندها أيضا وليلة عندها هذه يوم وليلة عند ثلاث يوم وليلة عند ثلاث يوم وليلة عند رابعة نحن نقول ليس لها قدره وتقول يقل نساءه ويقل كلامه عن المرأة الأولى وعيده لها أو توبيخ لها على تفريطها وعلى تقصيرها أيضا ذلك هذا في مسائل في الدنيا. هل يجوز للرجل أن يتزوج بأخرى ويشترط عليها عدم العدل معها إرضاء لزوجته الأولى فإذا أعلن ذلك للزوجة الثانية الزوجة الأولى ثم عاد ونقض هذا الشرط هل يحق لزوجته الأولى الاعتراض على ذلك من زوجها؟ وهو يختلف مع الزوجة الثانية على ما يكون أن لا مطاعم أو أن لا يكون سأل الهراء أن لا يكون أن لا يكون خمسة ولا لا يستعد في ذلك شرط على الجديدة فهي في ذلك يخرج في ذلك بل قد يستطيع عليها أن يكون لها ليل بل أن النهاية فقط فالزوجة كيف عند النبي صلى الله عليه وسلم لها قصر في سجاله لا يسعى حقه لا يسعى ذلك ولا يقرح النبي صلى الله عليه وسلم وخير ولي هو عائشة لا يأمر أن تلقى عندها الفرد عدم التفريحة في الليل أو في النهار أو في بعض الأغاني أو ما أشبه ذلك فإذا عاد وقفل لها وارد فيها فليس الأولى أفضل عليه وهي لا أفضل عليه ليس له إلا واحدة لها هذا الأولى فليس لها أن تعتذر عليه ولا أفضل تفرده ويعني أن يبتل لها ويساويها بزارتها لا حاجة في ذلك كثيرا ما نرى غيرة الزوجة على زوجها وقد رأينا ذلك من زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثلا هل يجوز للزوج أن يتزوج بأخرى وإحضارها إلى بيته مع زوجته الأولى والتي لا تطيق ذلك من زوجها وهو يعاشر زوجته الثانية أمام عينيها في منزل واحد؟ هل يكون مثل محمود وهذا في أفضل من المعلوم عليه الصلاة والسلام ولا يكون حاجة غيرها ما لا أثر في التعبد عليه الصلاة والسلام هذا النساء لم تنع من التعبد عدد النساء المخالف أمة ولا عائشة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلانة ولا فلان وخرجته وقرأه لا يغسل فيه، أن يخرجت نافعا لكل هذه القسم ولهذه القسم لهذه الجدة أو الجدة لا بأس، أن يخرجت الهجة لا فرح العلماء وأن عرفوا ذلك، إنما الفرق لا فلان ولا ذلك، أن إذا خرجت نافعا كل هذه تحلها وحمامها وتحل سفرها وطبخها ونحو ذلك ولهذه كذلك شقتان أو جوهران أو بيتان فلا بأس. فعلم تضعهن وضعهن محل ضيق الا بالرحمه العله فلا باس، وان لم تضعها فلا يتبع الى ذلك. كثيرا ما نرى الاخوه ان ييسر لهم المال من المسلمين يقدمون على الزواج من الثانيه والثالثه، وهناك كثير من بلاد المسلمين شباب المسلم المتبين وفتيات المسلمات لا يجدن القدره على الزواج بواحده فقط لعدم توفر المسكن الذي يؤلمنا وعدم القدره على الانفاق. اليس الاولى مساعدة هؤلاء الشباب والشابات من المتدينين في الزواج لم يكن أسلف من المتحف مثل المعصية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعالى أبدأ بنفسه كل من تعالى إلا كنت أنت أيها الشاب جسيت زي ابن سوف المعنى لا يتركت لا واحد إذا كنت تبث واحد إن واحد نفسه به واحد ولا تكون واحد غريبا لأنت نفسه يتباعد عن الحرام فلا هو يزال له زينة ثلاث ولا تلاحظ أفستان أو في أفغانستان أو في مصر أو أفستان أو عنده في بلاده شباب لم يستطيعوا الفلاد ولا يزال تزوجه ولا يزال تزوجه ولا أقال إلا يزال مزوجه أن هذا الشخص من الأحباب من يده ولا يزال مزوجه آخر ربا نفسه. لا هذا سؤال حاجة أخرى يقول نداء النبي هذه الليلة لعدم نظرا لأهمية نداء النبي هذه الليلة ولعدم إتاحة الفرصة لكثير من الناس، فهل من الممكن تكريم عن مثل هذا الموضوع في الإذاعة في التلفاز؟ فتوح فتوح تسمع كثير من الناس جزاك الله كل الإذاعة فتوح فتوح فتوح فتوح فتوح فتوح. أنا أستطيع أن أسأل هذا السؤال أحد الأخوة يقول في البداية معذرة لأن السؤال لا يوافق المقام، ولكن عذري أنه لأنه موضوع المستعد وحاضر فيه تناقش الآن مشكلة في الدفة الأرضية التي احتلها اليهود منذ 67، وهذه المشكلة هي هل يجوز نهب أموال اليهود وسرقتها وأخذها بأي طريق كان ذلك بأنهم أباؤنا الذين سرقوا أموالنا وأرضنا وسرقوا كرامتنا؟ أود أن أسمع رأي سماحتكم في هذا الموضوع، هل حصل في تاريخنا الإسلامي مثل هذه المشكلة؟ نعم نعم أن هناك من المشايخ من أفتى بجواز هذا الأمر وآخرين أفتوا بعدمه. نعم يأمنهم بينهم وبينهم الحرب أن يأخذوا أموالهم وينحدوها ويسبقوها لأن حب لخسرهم، أما لو كان اليهود في بلد قطعت فيها الأمن لا يحمل أمانك، إذا كان في بلد قد أمنها فيها في مصر أو في أي مكان قد أمنها فيها لا يحمل تعدي أمانك حتى يفهم بلاده حتى يفهم عن بلاده. أما من بينهم وبينهم الحرب كما يقول الدين فإنه يهوى يأخذ منهم النساء ولا يقدر عليه فيسبقون أولادهم وبناتهم وأموالهم وغير ذلك من بين الإنسان بينهم وبينهم الحق. فعلى أن سماحتكم أن الزوج يجد الكثير من العقبات في رعاية أبنائه الذين يتأثرون بعادات المجتمع من المدرسة والشارع وما يسمعه من زملائه الذين أثر فيهم الإعلام ووسائله والخادم الكافر والسائق الكافر والمربية الكافرة وما ظهر من منكرات مثل النواط وترك الصلاة والكذب إلى غير ذلك. الأمر الذي يتطلب من الوالد متابعة أولاده أولا بأول، فكيف يستطيع الجمع بين تربية أبنائه ومتابعته وإصلاحه والإقامة مع زوجته الثانية بعيدا عن أولاده لمسكن آخر لأسبوع أو أكثر ليحقق العدل بين زوجاته؟ نرجو من سماحتكم فتوانا في ذلك. ما سمح الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عليه يتقى الله ما استطاع في تربية أولاده وفي تشجيع إخوته وأحمامه أن يساعدوه وأبنائه الكبار على تربية الصغار ويتعاون مع أمهاتهم ومع اخوته ومع اعمامه ومع اخوالهم حتى يربيه مصطلح الاسلاميه. فاتقوا الله وسعتي على نفسه وسعها هذا من التقوى وهذا من الوسع في ذلك وهذا في الغربه. انت يا اخي الان في زمن الغربه يقول الله فيما في اخر الغربه بدا الاسلام يغيب ولا تعيب الاسلام بدا وهذا اسباب لا تحصى في كل بلاد وفي غيرها بلاد اكثر لان بها اسباب كثير وفي غيرها اسباب اكثر. فانت الان في زمن الغربه فعليك ان تتقي الله وان تجاهل ما استطعت لأن تعمل من إصلاح ما استطعت وليس تزوج الثانية ومن يعطي هذا الإصلاح. وبعد إذا الحديث عن الزواج شيء ضروري ويجب على كل مسلم أن يمل بجوانبه وأحكامه. الشباب يا صاحب سماعة الشيخ يعاني من غلاء المهور وذلك في سبيل زواجه وإكمال مسلمينه، فهل لكم تحدثوا بهذه الخصوص وحدث من تبنيتم فكرة إنشاء بيت أو جمعية على غرار الصندوق العقاري المساهمة في مساعدة الشباب المقدمين على الزواج وذلك بالاقتراض المالي في حدود 50,000، لأن الزواج في هذه الأيام وصل في بعض الأماكن الى 150 الف وكذا. فالرجل الرجل من الفعل عندنا من 4 سنين اكثر فيه مساعده ل 25 الف، ولكن الناس تتاخر هذه المساعده بقله الجاهلين، لان الجاهلين في هذا المشروع قليلين من زكاتهم وغيرها، ولكن الله يحصل من انتظر يحصل 25 الف مساعده جدا. فاذا تيسر بنتم او نفسكم او تاجر لكم بذلك ويسلم ويقرب الناس فلا طيب، ولكن لم يؤدي قرض، خلي الناس يؤدي قرض ولا خلي قرض الا من ربك فاهده، لكن القرض لا يؤدي قرض، فالمطلوب لك في المساعده تعينه على الزواج من دون ان يؤدي القرض، لكن يريد ان يقرض ويستحيل يقرض الزمان زمانها فلا باس، الدوله تقرض ايضا، الدوله تقرض بفروض لها ويستطيع قد ينفع قد يؤدي قرض بتوفيق الله، لكنها غير لا تكفي، تكفيها تساعد فقط. نعم. السفر للخارج على اكثر ارتباط فقراء. السفر الخارجي يرتبط حسب ما يقولون. إيه؟ ثم يأتي أحد ولا فقير. لا يأتي أحد الثلاثة ثم يأتي أحد الثلاثة. لا يأتي أحد الثلاثة. قد بني له هذا جهود مع الدولة والعادة سنين ومثل هذا إخلاص كثيرة في استخدام الإلاعة بحث على تخفيف الظهور والولائم. لا يأتي. إلا في الدين ولا في الدين ولا في بالنسبة في مدينة جيزة خاصة لا يمكن يدخل الرجل على المرأة إذا لك الدخل حتى إسرائيل إلا 50 ألف ريال، وهذا وقف عليه عدة مرات. الله المستعان. لا تفيد أن يعبد الله 100 ألف وعلى الله في أكثر. إلا تبني 100 ألف أو ما قطع. حديث البنت عيد وهي تزوج يعني حديث عيد من جوزها هي إنك لا تهدي ما أحببت ولكن الله يهدي من يهدي. كيف عليك في ظاهر ولكن الله يهدي من يهدي. هل يؤمن بالله جل وعلا؟ يؤمن بالله احنا أعلم من هذا. الفواحش كثيرة والثمور كثيرة. كيف العظيم وكيف العظيم يجب من الله فهو أعلم وأعلم متأخر ذلك ولا في زكاة ولا هو بس زكاة صندوق هذا زكاة كل يرتب أخره هو الزكاة ونستاذ سعاد هذا السؤال من أخونا طلبنا منا ذلك وبعد ما نصيب سبيتكم أنه يوجد رجل من منطقة المناط وبالأصح في قرية عاصفة الحتاب بن العمر قرب المناط هذا الرجل يدعى الشيخ علي بن يوسف العمري قد حضر الى قريه مذكوره قديما للمدينه المنوره لخوض علاج او معالجه الاشخاص الذين هم مصابون بمرض الجن او الصرع او السهر او العين وبعض الامراض الاخرى التي علاقتها متصله بروحانيه الجن كما نسمع من الاهالي وقد اقبل الناس الى داره لكل حدث يتوب من داخل المملكه وخارجها من تمثيل ارتفاع على يديه واعداد تتالف من الوف مؤلفه وعليكم سؤال الجهات المختصه باني بالمناص بذلك وإذا المذكور أن لديه موافقة من المكان الثاني والجهات العلمية العليا ومن سماحتكم بالسماح له بمعالجة المرضى المذكور سابقا ولهذا فإن المذكور كان نجح من يقارب الشهرة وعندما ازداد الازدحام عليه عاد إلى المدينة حسب ما سمعنا لهذا فإذا كان لديه تسبح من سماحتكم فلا ننكر ذلك المواطن عنه عبد الله السلطان هذا معروف ان الزوجة يحاول يدرس من اولاده من طلبه فينا يخرج الجامعه الاسلاميه يريد ان يدرس في الجامعه الاسلاميه وله عنايه بالقراءة على المرأة بالقراءة على ما كانه يستفل له عنايه وقد ينفع الله به في بعضهم نحن معروف ولا يشك في عقيدته وحسب تصرفه نسأل الله ان يسعى به في المسلمين الله يرحمه وقد لا تكفي بعد ذلك بالعكس هو هذا الموضوع هذا الموضوع هذا الموضوع وفعت هذا الأمر بالسنوات وفعل هذا مثلا يعني فعل هذا هل يجوز أن يتبرع الشخص المسلم حيا كان أو ميتا بأي عضو من أعضاء الإسم سواء لشخص مثله محتاج لهذا العضو مثل الكلى لهيئة طبية أو مركز للأبحاث لعمل التجارب في قصته بعد وفاته أو أن هذا حرية التصرف في أعضاء بعد وفاته يعني خدمة للطب هذا أفضل على الله الحين تبرع الكلى ونحوها يفرض لها الحين مثل الأزواج وهم منها أن كان يصبح بجثة السرع لا يوجد يصبح بجثة السرع ليس له يصبح بذلك مثل أي سرع إلا لخلافنا هل يجوز أن يصبح بكليته أن تأخذ لغيره أو قلبه يأخذ لغيره عند وفاته هذا نحن لها يكفينا الحمد لله عند ذلك ويقولون كيف التصرف في جسمه حلوف بالله ليس مثل نفسه فلا سأل يضطر أن يصبح بنفسه فتأخذ بكليته أو قلبه أو كذا أو كذا ولا خليل قال إذا سمح لله في حياته إذا سمح بذلك فلا بأس عندك هذا التوقف وعندك فتوى في هذا ليس له هذا معروف عندنا نعم هل يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا تزوج عليها بأخرى وأسكنها معها في بيتها مما يسبب لها ضيق وتعب نفسي ليس لها ضيق إلا عدل إذا أدى حقها العدل فلها الطلاق أما إذا جاء عليها فلها الطلاق نعم عندهم تعيين من الدولة والجهات إلى الغلام لا تعيين لأن أي فرح الله بك كافرة أو معصومة. أما أيها المسلمين فهو أعظم أكلها من نصيحة. فصدر هذا من الدولة من سنة ثلاثة من سنة العلماء. هل يحق للرجل أن يتزوج بأخرى بدون أي أسباب تدعو إلى ذلك؟ لا الله يا فرح ما تعب لكم. هذا من لا يكون ما يستحسنكم فلا يتزوج ولا يريد الأسباب. لأن هذا ينفع بكل حال. لأن يعني فخ الشهوة وقيادنا يعني يعين على كخ غريبة جنسية وكثرة الأولاد هل أنتم قد تزوجوا طلب الأولاد وقد تزوج لمزيد البعد عن أسباب الفتنة كمان. والدي يطلب أموالا كثيرة في الدعوات ولا يخرج زكاتها إلا بأني أنصحه وأحذره من عذابها ولكنه لم يسمع وهو بخيل في النهار والعلم عند الله. ما هو الذي يجب عليه نحو والدي؟ كيف يخرج زكاتها وهي لها مدة 30 سنة؟ كيف أقنعه حتى يزكيها؟ هل إذا أراد مني فلوس يعطيه أن أرفض؟ علما أنه يريد تلقاها. هل علي على والدتي ذنب إذا أخذت من مالي وهو لا يعلم علما بأنه لا يرضى بشدة بطنه والعياذ بالله؟ أرجو أن تنصح هؤلاء بكلام طيب ويفضل حسن حتى يؤدي الزكاة. وإذا استعنت على هذا بأعمالك وأخوالك حتى ينصحوه طيب تقول لأخوالك وأعمالك وزيارة الطيبين ينصحونه بكلام الطيب ويفضل حسن على الله فيه حتى يفيد الزكاة. وإذا كنت مليا تقول يا أبي أنا أفيد عنك الزكاة. إذا سمح لك فأبدي عنه ولا يفعل لك فيه من جبل والدك. إذا سمح لك أن تأخذ المال كيف أبدي عنه صلى فيه من مالك فلا بأس ويعتقد نحن في ذلك. فمن مات ولم تعد عنها لم يؤدي تؤدينا بعد الملك تؤدينا كافها بعد السنين التي مضت بغير ما المفروض تؤدينا عنه. واذا انفع ورفع امره الى المحكمه حتى تجمع بذلك